يقول أحسن الله إليكم وقول من يقول عبدي وإمائي. يقول أحسن الله إليكم وما حكم قول من يقول عبدي وإمائي؟ لا يقول عبدي، إنما يقول فتاي وفتاتي، لا يقول عبدي وأمتي، هذا في الحديث، وليقول فتاي وفتاتي. نعم.